الشباب مؤمل بن إسماعيل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني التزاري قال الأوزاعي قال كان لا عندي هنا حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عندك؟ ها؟ في شخص عندكم؟ أنا أقول هذا 36 اقرأ لنا 36 كده عندك 36 إيش فيه في الإسناد؟ اقرأ كده؟ لا دعك من التحقيق. وحدثنا أبو عبد الله رقم 36 قال حدثنا عبد الله بن نمير ايوه انا عايز ايوه كان وذاك من مرجعتك قال راي محدث راي محدث ادركنا الناس على غير ادركنا سلفنا على غير هذا على غير الارجاء بل عندهم سلفنا الصالح الايمان قول عمل يزيد وينقص يجوز الاستثناء في باب الايمان نعم قال وحدثنا ابو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الزهري قال قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أقوى فعندهم على الأمة من الإرجاء من الإرجاء لما سبق بينهم نعم وحدثنا قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر بن أحمر قال قال منصور بن معتمد في شيء لا أقول كما قالت المرجاء ضالة المبتدعة نعم يعني لا أقول في الإيمان ما قالته المرجع الضال المبتدع قال وحدثنا قال وحدثنا أبو عبد الله قال وحدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجعة فقال هم أثبت قوم وحسبك من رواسبة خبثا ولكن المرجعة يكذبون على الله يكذبون على الله عز وجل نعم قال حدثنا جعفر بن محمد الصيدلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئة فقال من قال إن الإيمان قول شنت نعم قال حدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك نبيط ولا نبيط عندكم لو معكم تقريبا انظروا عن الضحاك بن مزاحم نعم عن الضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده ذكروا عنده من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال هذا قبل ان تحط قبل وقبل ان تحط الحدود وتنزل تحد قبل ان تحد فقال هذا قبل ان تحد الحدود وتنزل الفرائض نعم قال اخبرنا خالد بن عمرو العسكري وهذا هذا قول قول طائفه من السلف كالزهري والضحاك بن مزاحم وجماعة ولكن الأمر الآن الأحاديث هذه محكمة محكمة ليست منسوخة معناه لكن هناك ما يقيدها ويبينها أحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله وأنها سبب لدخول الجنة لها شروط لها شروط وقيود معنا يا إخوان فقول هذا قبل أن تحد الحدود هذا كلام مذهب من مذاهب العلماء ومسلك في شرحهم هذه الأحاديث التي أحاديث الرجاء وبيان سعة رحمة الله عز وجل مذهب مذهب الزهري وجماعة ولكن الصحيح أنها محكمة أحاديث محكمة لكن لها شروط ولا فهم عند العلماء نعم هل أخبرنا قال أخبرنا خالد بن عمرو العسكري العكبري العكبري عندك وصلت نبيط مصرر حلوة ها أصولي طيب نعم قال أخبرنا قال ابن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان معرفة قال محمد بن حسين من قال الإيمان حسبك نقف هنا إن شاء الله يا إخوان غدا بإذن الله مع كتاب الشريعة وأول يوم من رمضان إن شاء الله بديلا من كتاب الشريعة التفسير في جزء عما كما وعدنا إن شاء الله ويكون درسنا التفسير مستمرا